يعيشون فيها قرونا تتبعها قرون، وإذا بهم ينتهزون فرصة وجودي في القرنين ويأتونه قائلين يا ذا القرنين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال هؤلاء، قالوا هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكاد يعلمون قولا، لا يكاد يحصلون على فهم لا عطاء ولا أخذا، جاءوا إلى ذي القرنين فقالوا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وقرئ سدا. جاءوا إلى ذي القرنين وقالوا يا ذا القرنين هل لك أخذ يرجونا يتأدبون معه أدب الرعايا إلى الرؤساء والملوك والقادة، هل لك، هل نجعل لك خرجا عطاء منحة أجرة مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، بيننا وبين ياجوج ومأجوج، تجعل بيننا وبينهم فاصلا، تجعل بيننا وبينهم حاجزا، لأن يأجوج وماجوج شعب مفسد في الأرض، وما إفساد يأجوج وماجوج؟ قالوا عنهما، عن هذين الفرعين، عن هذين الشعبين وهما شعب واحد، كانوا من الظلم والجور يأكلون الإنسان، كانوا يأكلون كل ما وصل إلى أيديهم من أنواع الحيوانات والمواشي والدواب والإنسان، كانوا عراة، كانوا يتسافدون في الشوارع تسافد الكلاب والحيوانات، كانوا لا يعيشون على نظام ولا خلق ولا دين، كانوا يأتون إلى المياه فيغورونها ويعطشون أهلها ويميتونهم عطشا، كانوا إذا وجدوا أرضا ذات زراعة خربوا الزراعة وقتلوا الماشية وقتلوا الدابة ولم يتركوا لهم شيئا، كانوا أشبه بالتتر الذين فاضوا فيضا يوما على بلاد العرب والمسلمين إلى أن وصلوا حدود مصر ثم دمرهم الله وقضى عليهم. قالوا هذا لياجوج، قالوا هذا لذي القرنين عن يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج ورد ذكرهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قوم مفسدون في الأرض، وأنهم وقد جعل عليهم سدا وحال بينهم وبين انتشار في الأرض القرنين استجابة لهؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا، ولكنهم سيكون خروجهم للدنيا انتشارهم زوال هذا السد بينهم وبين أن يصلوا للأرض وينتشرون، كانوا من العلامات الكبرى التي ستأتي بعد المهدي، المهدي أولا ثم الدجال ثانيا ثم عيسى بن مريم ثالثا عليه السلام ثم رابعا يأجوج ومأجوج، فسينزل يأجوج ومأجوج وعيسى في الأرض، وقد نزل من السماء ودان بدين الإسلام وحج بحج المسلمين وكسر الصليب وقتل الخنزير وهدم الكنائس وهدم البيعة وألغى الجزية، ولم يعد يقبل من أحد إلا الإسلام أو السيف، وليس هذا دينا جديدا الذي أخبرنا به نبي الله عليه الصلاة والسلام، وكانت أوامر لعيسى من النبي عليه الصلاة والسلام عندما سينزل للأرض سيطلع عليها ويبلغها وسيقوم بتنفيذها تنفيذا لأمر محمد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر الأنبياء ولا نبي بعده أبدا، والذي قال عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، والذي أخبرنا هو عليه الصلاة والسلام وأن عيسى سينزل في آخر الزمان سيحج على غير القلص، والقلص جمع قلوص، والقلوص الراحلة الجمل الناقة، ومعنى أنه سيحج على غير القلص إشارة للطائرات، سيحج في الطائرات كما نحج نحن عليها اليوم، وقد تكون طائرات من نوع جديد، فنحن نرى كل يوم يخترع جديد وشكل جديد، بحيث ما مضى عليه 10 سنوات أصبح كالدواب والمواشي بالنسبة لطائرات الساعة. ويعد أيضا من أنواع الطائرات الآن ما لا يكاد يتصور لو لم نراه ولو لم نتأكد بوجوده. وقد سبق أن قل بأن الإشارة لهذا في القرآن الكريم كذلك، عندما يقول تعالى والخيل، وقد مضى هذا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قد قال حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما عطف الله قوله ويخلق ما لا تعلمون على أنواع المراكب في الأرض حتى كان ذلك من جنسها. قال هذا ابن عباس منذ 1400 عام، وإذا في هذا نصف القرن الأخير في هذه العشرات من السنوات قليلة أصبحنا نستطيع أن نقول كما قال ابن عباس: والخيل والبغال والحمير والسيارة والقطار والباخرة والصاروخ. وأيضا لا نزال نقرأ قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. هذا من معجزات القرآن ومن تصديق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كان القرآن المعجزة التالدة الخالدة الدائمة المستمرة. آمنا بالمعجزات التي ظهرت من نبينا حال حياته عليه الصلاة والسلام إيمان تصديق، ونحن نؤمن اليوم بالقرآن ومعجزته، بالقرآن وإعجازه معنى ولفظا. نؤمن إيمان شهود وإيمان حضور، وكل يوم نعيش في معجزة وكل يوم نعيش في غريبة. والصحابة الذين آمنوا بالمعجزات التي شاهدوها آمنوا بما سيأتي إيمان تصديق، كما آمنا بالمعجزات التي كانت في عصرهم إيمان تصديق. ثم نؤمن بما يجري بيننا وفي الطليعة القرآن الكريم إيمان شهود وحضور. قال تعالى: قالوا يا ذا القرنين، قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج إن يأجوج ومأجوج، وقرئ ياجوج ومأجوج إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هل نؤجرك؟ هل نكافئك؟ هل نعطيك أجرة ومالا وخرجا؟ أجرة خدمتك لنا وتقديمك هذه الحسنة إلينا تجعل بيننا وبين هؤلاء ياجوج وماجوج سور سد يقطع بيننا وبينهم، لا يدخلون أرضنا ولا ندخل أرضهم، عسى أن نستريح وعسى أن ننقذ من إفسادهم، من قتلهم، من سفكهم للدم الحرام، من أكلهم لحوم البشر، من نشرهم الفساد بكل أنواعه. وإذا بذي القرنين، وما مكنه الله في الأرض إلا للإصلاح ونشر الدين ونشر العدل وعقاب الظالم والإحسان ورفع الظلم عن المظلوم، وهذا من ذلك. وإذا بذي القرنين يجيبهم، قال: ما مكنني ربي فيه خير. قال ذلك ما الذي مكنني، قرئ مكنني ومكنني، ما مكنني ربي فيه خير، ما مكنني، ما مكنني ربي فيه، ما مكنني فيه ربي خير، بمعنى ما أنا فيه من التمكين في الأرض. ومن الأسباب التي أكرمني الله بها ومما ملكني الله من الحكم بين البشر وخضوع الملوك والأمراء والحكام وجميع شعوب الأرض مغاربة ومشارق، وما أكرمني الله به من نشر الإسلام ونشر العدل هو خير من خرجكم ومن مالكم ومن أجراتكم، فدعوا الخراج عندكم ودعوا أجرتكم عندكم تفرحوا بها أنتم لا أنا، كما قال سليمان عندما أرسلت له ملكة سبأ الهدية لتنظر ما عنده. فهل كان الجواب؟ أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تفرحون بهذا التهادي بهذا المال النشط، أما أنا فأملك من السلطان ومن الجاه ومن المال ما ليس عند أحد في الأرض ولا من سيأتي بعدي، كما طلب ربه واستجاب له ربه، قال ما مكنني فيه خير، ما مكنني فيه ربي خير، خير أي أخير من أفعل، ما مكنني فيه ربي خير أكمل أحسن خيرا أحسن تمكينا أحسن قدرة، ما مكنني ربي فيه خير. ثم فأجاب فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، لا تعطوني مالا ولكن أعطوني قوة منكم، تعاونوا معي بأجسامكم، تعاونوا معي بالأدوات التي أطلبها من حديد من نحاس من أخشاب من أحجار من بنائين من فاعلين بقوة، فليكن هذا منكم بعزم وصلابة وإرادة بكل ما أطلبه منكم ولا حاجة للخارج. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، طلبتم السد فأنا أفعله، لكن أعطوني قوتكم الجسدية وقوتكم النشبية بالمواد التي أبني بها هذا. قال ذو القرنين فكان ما يريد طلبه، آتوني زبر الحديد، الزبر جمع زبراه أي آتوني بقطع الحديد، وقالوا كانت القطعة وزنها قنطارا، اتخذها كما يأخذ الإنسان الآجر وحجارة البناء، فجاءوه بما طلب من قطع الحديد بمعنى صبت وقطعت، ومعنى هذا أنه كان عند ذي القرنين من المصنع ومن الآلات ما أذاب به الحديد وقطعه قطعا قطعا متوازية متوازنة على وزن واحد ومقاس واحد، وبعد أن جمعوا الحديد إما أن استخرجه من الأرض أو أخرج الذي هو موجود فأذابه وصنعه وجعله قطعا، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا ماذا صنع؟ جاء ما بين الصدفين، ألم يكونوا بين السدين؟ ألم يكونوا في الوادي بين جبل يسار وجبل يمين؟ وكانوا هم في الوسط، وكان في جانب يأجوج وماجوج، وفي الجانب الآخر هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا، فقال لهم سأجعل ردما بينكم، أربط هذا الجبل بهذا الجبل وأبعد هؤلاء عنكم وأجعل بينكم وبينهم ردما، أردم هذه الجهة وأبني فيها سورا بعلو هذه الجبال، فجاءوا بالحديد وحفر إلى الماء فاتخذ الأساس، فكان يجعل الحديد أولا ثم فوقه الخشب ثم فوقه الحديد ثم فوقه الخشب ثم فوقه الفحم ثم فوقه الحديد، وهكذا طبق من حديد وطبق من خشب وطبق من فحم إلى أن أصعده إلى أن واصل بين هذه الجهة من الجبل وهذه الجهة من الجبل، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين استوى هذا السور والسد الذي أعلاه أصبح في مستوى الجهتين، ماذا صنع؟ قال انفخوا أشعل النار، اشتعلت النار في الفحم واشتعلت في الخشب، وإذا به اشتعل معها هذه الزبر هذا الحديد، ثم صار هناك فراغ عندما احترق الفحم وعندما افترق الخشب، احتاج الأمر إلى شيء آخر يعوض به ما احترق، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا شعل النار، حتى إذا جعله نارا جعل السد كله قطعة نار مشتعلة فيه، قال آتوني أفرغ عليه قطرة القطر، النحاس المذاب، أعد النحاس أذابه كما يذاب التلج، ثم أخذ يقول لهم أعينوني، أليس قد طلب قوتهم وأبدانهم؟ فأخذ يصب هذا هذا الحديد المذاب، هذا النحاس المذاب، يصبه على السد، فامتلأ المكان الذي كان فيه فحم وكان فيه خشب، فامتلأ به شيء يصبه من الفوق وشيء يصبه من الخلف، إلى أن ملأه يمينا وشمالا وفوقا، قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال انفخوا، زيد قال آتوني أفرغ، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، احترق اشتعل أصبح لهيبا من النار، آتوني بالقطر بالنحاس المذاب، فصبه وأذابه، وهكذا إلى أن أصبح السد قطعة واحدة، قطعة من فولاذ اختلط بها النحاس واختلط بها الفولاذ من الحديد، ويبقى هذا لا يكاد يؤثر فيه إلا إرادة الله. قال تعالى بعد ذلك فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. عندما أتمه بهذا الحال وجعل الردم وبنى السد، أحرقه أشعله، تركه نارا متأججة، صب عليه النحاس المذاب، ملأ المكان الذي كان فيه فحم وكان فيه خشب، اختلط الحديد بالنحاس المذاب إلى أن أصبح قطعة واحدة، فما استطاعوا أن يظهروا، أصبح أملس قطعة واحدة كالبلور كالزجاج، لم يستطيعوا أن يظهروا، أن يصعدوا على الحائط إلى أن يصلوا للعلو، ما استطاعوا أن يتعمشقوا، ما استطاعوا أن يظهروا، أن يصعدوا من ظهره، وهكذا إلى أن يصلوا كالقردة إلى رأسه، ما استطاعوا، لأن الصورة أصبح أملس، أصبح لا يكاد الإنسان يستطيع أن يمس فيه يده فضلا عن رجله، فما استطاعوا أن يظهروا، أن يصعدوا ظهره، أن يتمسكوا بجوانبه، ولا أن يصلوا إلى ظاهره، وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا خرقه لا من تحت ولا من الوسط ولا من فوق، وهكذا جعل بينهم شيء، حضارة اليوم التي يطنطنون بها لم تصل إلى هذا قط، لم نقرأ في تاريخنا الحاضر في الآثار سوى سد ذي القرنين شيء اسمه بهذا النوع، وجد في حصون بابل من أيام النمرود، وجدت حصون، وجدت قصور، اتصلت اتصالا، عاشت قرونا، ولكنها خربة، لا يكاد يؤثر فيها الحديد، ولكنها مع ذلك من تراب، من رمل، من حصن جعل ترابا، جعل رمالا، ومع ذلك صعد عليه وخرب ودمر وأبقى منه جزءا كمتحف كأثر من آثار الأولين، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقضا. قال تعالى قال هذا رحمة من ربي، يقول ذو القرنين، وقد نفعهم بنشر الإسلام بينهم، ونفعهم بزوال الظلم عنهم، ونفعهم بإبعاد هذين الشعبين وهاتين الأمتين الظالمتين المفسدتين يأجوج وماجوج، لأن حال بينهم وبين الوصول إلى هؤلاء وغيرهم من أهل الأرض. قال هذا الصنع الذي صنعه، هذا السد الذي بناه وكأنه قطعة من رصاص، قطعة من فولاذ مختلط بالنحاس المذاب، رحمة من ربي، نعمة رحم بها المظلومين، رحم بها العاجزين، رحم بها المستضعفين، فهي رحمة لمن عاصر ذلك، ورحمة لمن يأتي بعدهم من سلالاتهم الذين طالما الآباء والأجداد عذبوا بظلم ياجوج وماجوج وسفك دمائهم وأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم وأكل لحوم صبيانهم وشبابهم هذا من رحمة ربي، هذا زيد، هذا قال هذا رحمة، هذا رحمة من ربي. قال تعالى فإذا جاء، أو قال ذو القرنين، وعلى كل قال الله. يصح أن يكون هذا من قول الله، ويصح أن يكون من قول ذي القرنين، وإن كان السياق كونه من كلام الله أبلغ، لأن خبر على المستقبل، ولا يعلم المستقبل والغيب إلا الله. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعده، وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. هذا الآن على شدته وصلابته، وقد أصبح قطعة واحدة، وكأنها جزء من الفولاذ في علوه وفي سفله، في باطنه وفي ظاهره. ومع هذا إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، ذهب، أصبح مستويا مع الأرض، أصبح هو والأرض في مستوى واحد. وكان وعد ربي حقا، ووعد ربي لا بد كائن. وما هو وعد ربي؟ القيامة، لا، قيامة ستأتي بعد ذلك. وعد ربي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن عيسى عندما سينتصر على الدجال ويذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، ويتم الأمر لعيسى، وتصلح الدنيا في أيامه، ما كان بينهم عداء من البشر وحتى الحيوان، يصلح الجميع وكأنهم الإخوة الأشقاء، بحيث الذئب يتآخى مع الشاة، والحية تتآخى مع الفيران، والوحوش الضارية تتآخى مع الوحوش غير الضارية، ويصبح الناس في مستوى واحد من الغنى وفي كفاية واحدة. وهو ما يخبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام تفسيرا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آية نزلت 3 مرات في سورة التوبة، في سورة الفتح، في سورة الصف، وقد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده، كما روى ذلك أبو عبد الله الحاكم في الصحيح، وجماعة من الصحابة، وأحمد في المسند، وأصحاب السنن وغيرهم. والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ النجم. والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ ليل. والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ كل شجر وحجر ومدر. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الكلمة أعادها 3. فليست هذه ألفاظ الرواة، ولكنها ألفاظ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقسم بالله الذي نفس محمد بيده ونفس كل الخلق أن الدنيا لا تنتهي حتى يصبح كل ما تشرق عليه، كل ما يظهر فيه الليل أو تصعد فيه النجمة، إلا ويصبح جميعا مسلما، والنجم يطلع في جميع الأرض، في جميع الكرة الأرضية، والليل يكون في جميع الكرة الأرضية، وبيت كل حجر ومدر. هم سكان الأرض 3: أصحاب الحاضرة، أصحاب القرى البادية، البدو الرحل. معنى أن جميع سكان الأرض من ذوي الحضارة ومن ذوي القرى البدوية ومن البدو الرحل. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا قوله بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيصبحون من أهله، أي من أهل الإسلام. وقد قال تعالى إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العز لله ولرسول الله وللمؤمنين، وإما يؤدون له الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما يذلهم فيؤدون الجزية له عن يد وهم صاغرون. وهكذا يكون هذا أيام المهدي، ويتجدد أيام عيسى، وبعد عيسى ينزل يأجوج ومأجوج فيفسد ويخرب، فيدعو عيسى ربه بأن يبليهم، فيصيب كل رجل منهم نغم في ظهره في عنقه حبة جملة، وإذا بها تأتي عليه فيهلكون جميعا نتيجة دعوة عيسى رسول الله إلى الله. فتصبح الأرض وقد تنجست من جيفهم ومن أرواحهم، فيدعو الله أن يريحهم من ذلك، فيأتي طير على شكل أعناق الإبل فأخذونهم ويطيرون بهم إلى حيث لا يرونهم، وتنزل أمطار تنظف الأرض وتغسلها وكأنه لم يكونوا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعد لنا الأقصى، أعده للمسلمين، لراية المسلمين، ولحكم المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام يهودا ونصارى ومنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. بكره حاختم ان شاء الله صورة كهف، وعندي سفرة المدينة ان شاء الله. بعد الجمعة ان شاء الله. انا دائما هنا، ولكن عادة دروسي بين مكة والمدينة، لكن الان حاخلص كهف ان شاء الله واروح المدينة. لا حروح عندي دروس برضه هناك. يعني هو جاي ان شاء الله نشوفك. ايه دي؟ الله يبارك فيك. أنا بالنسبة لي يعني أنا مصري ومقيم هنا وعايز أقدم نفسي في الله. أديها وأحرم لها من محل إحرام. لا لا تروح لهناك. لازم أخرج. لا إله إلا الله ما حدا. أهلا وسهلا ما حدا. قضيها كل ساعة إذا أنت استطاع، بلاش كل يوم، حتعملها مرة مرتين وخلاص حتكسل. أنت إذا عملتها مرة كل شهر تبقى عملت حاجة طيبة. تفضل خلاص خلينا نصل. هذا هو الأول. يا جماعة كده يا شعب انت مخلص هذا الزمزم احنا زمزم من ابوك زمزم بارد على ساعة بارد يعني زمزم عشان يزعلك لهم رسول الله بيقول وما من أمة إلا خلا فيها نذير لكن ما حدثنا الله على رسول وإن الشيخ وإن ولا وما وإن من أمة إلا وما من أمة وإن من أمة إن ولكن بهذا المعنى النافية النافية يعني ما في أمة من الأمم إلا الله تعالى جعل فيها نجاح وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار.